ولما كانت الحلقة 81 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية بعد أن حكم وفصل وولى وعزل وفرغ من شؤون الدولة، واتخذ مجلس كل ليلة، وما هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد كأنها خطرة حائرة أو زهرة ناظرة، وحولها من الغموض هالة سحرية ومن الأحلام طاقة عطرية. فلما دخلت عليه وركعت بين يدي، قام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أكرم مكان، وراحت تقص عليه ما جرى وتروي له ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما كان اليوم التالي، وهو اليوم السابع، وقد تعلقت بالسندباد القلوب والمسامع، أسرع السندباد البري إلى قصر السندباد البحري، فإذا أصحابه جلوس حوله يتذاكرون ما وقع له في كل رحلة، ويستعيدون ما اتفق له من الغرائب وما صادف من العجائب. فلما أقبل السندباد البري هش له السندباد البحري، وأمر بالطعام فأكلوا هنيئا، ثم أمر بالشراب فشربوا مريئا، ثم رفع الطعام ومد بساط الكلام، وبدأ السندباد يروي لهم رحلته السابعة، ويروعهم بحوادثها الرائعة، ويصف لهم ما مر به من الأحوال، إلى أن قال: اعلموا يا سادة إن المقدر يكون، وكل شدة تهون، وكل بداية لها نهاية، وكل واحد له غاية، والواحد ما يتعلمش ببلاش، واللي ما يمشيش لا شاف ولا عاش. أنا قعدت في دار السلام وصفت للأيام، أكل وشرب ونوم كل يوم، زهقت من الهدوء والراحة، واشتقت للسفر والسياحة، وحاولهم أهلي يمنعوني ما قدروش يمنعوني، ورحت شريل تجارة ومركب وريس وبحارة، وفضلنا ماشيين نتاجر مع البلاد اللي نمر عليها، ونقايد باللي معانا علي فيها، وفضلنا على الحالة دي أيام وشهور، من بحور لبحور، من سوق بختنا الريح غدر بنا ودخلنا بحر الحيتان، الحوت يبلع السفينة لا تظهر ولا تبان. من رحمة ربنا عليا بعتلي موجة قوية، وراحت شيلاني وعلى جبل الدخان رمياني، لقيت نفسي لوحدي في وسط أشجار ونهر بيجري، والمية نازلة على الجبل تدوي، قعدت شهرين آكل من الثمر ونام فوق الشجر. وفي يوم من ذات الأيام اتهيالي إني نسيت الكلام، بقيت أكلم نفسي، أكلم الشجر اللي حواليا، أكلم الصخور، أكلم المية. يا ترى يا مية، يا اللي بتجري قدام عينيا، انت منين جاية؟ جاية من علم الله ورايحة لخلق الله. افتكرت جبل المغناطيس لما عملت من الخشب تابوت ورميته في النهر ونجيت من الموت، وقمت على طول جمعت ليف من نخيل وفتلت حبل طويل وقطعت فروع من خشب الشجر أوام، خشب له ريحة تخلي الواحد ينام، أحط إيدي عليه ينز زيوت ولونه زي لون التوت. المهم عملت منه تابوت ورميته في المية وقلت لا عيش لموت. بصيت لقيت ريحة الخشب خلت دماغي انقلب، ورحت في دنيا غير الدنيا وأغمى عليا وأنا في المية. ولما فتحت عينيا لقيت بلد وخلق حواليا بيتفرجوا عليا وناس بتصحي فيا. مسكين غلبان، ازاي يجي من جبل الدخان؟ انا مش قادر اتصور، دي حاجة تحير. انتوا بتفوقوا فيه ولا بتتفرجوا عليه؟ رش على وشه المية بشويش شوية. اشهد ان لا اله الا الله. ما تخافش، خليك مستريح، ما تتحركش. يلا يا اخوانا شيلوه. قبل كل حاجة هيروح فين؟ طبعا عندي. وليه مش عندي؟ هو ضيفي. وليه مش ضيفي؟ انا اللي شفته الاول. لا انت ولا هو. هو بالقوة؟ اسمع عما اقولك. اسمع انت يا شيخ سعيد، اتخانقوا انتوا الاتنين على كيفكم، انا هشيل وحدي واسيبكم. استنى عندك، الزم حدك، ما تتعبش نفسك، مفيش فايدة. احنا هنتعارك على ايه؟ احنا كام؟ تلاتة. خلاص نتلتوا. تلتوني؟ نقطعوا تلات حتة. تقطعوني؟ احنا اهل الكرم لابد نكرمك. تكرموني؟ لابد نقوم بالواجب بتاعك، ده انت ضيفي. هو ضيفي يا اخوانا، مش كده؟ خلاص نقطعوا تلات حتة. انتوا بتقولوا ايه؟ امال بس نعمل ايه؟ تعملوا ايه في ايه؟ انت مش هتتنازل عن ضيافته يا عم الشيخ سعيد؟ ده شيء بعيد. خلاص هات السيف. الله، انت هتموتوني. امال انت اللي تفضحنا، ده عار علينا وعيب على شرفنا. ضيف ينزل حينا ويجي عندنا ولا نكرموش؟ ازاي وهو الاكرام يبقى كده؟ انت كمان هتعلمنا الاكرام؟ الله الله، انت هتعمل ايه؟ هنقطعك تلات حتت عشان نبقى زي بعض، محدش احسن من حد. استنى. ابويا ابويا. الله، ايه ده؟ انت مين؟ الله، انت كلمتيه؟ انا تاجر غريب. وانت كمان كلمتها؟ ودي رخرة فيها ايه؟ ايه خلاص انتهى. ايه هو اللي خلاص وايه هو اللي انتهى؟ مادام اتجوزتها. مين هي اللي اتجوزتها؟ ساعدة. ساعدة مين؟ ساعدة دي بنت الشيخ سعيد. انا اتجوزتها؟ اتجوزتها. انتوا هتجننوني، امتى اتجوزتها؟ دلوقتي. ازاي؟ مش كلمتها؟ تبقى خطبتها. احنا هنا كده. يلا يا اخوانا. هتعملوا ايه كمان؟ انت تعبان، ما تتكلمش كتير. يلا يا اخوانا شيلوه معانا. مبارك يا سعدة. مبارك يا عم الشيخ سعيد. ازاي الحكاية دي؟ اذا كلمتها ابقى اتجوزتها؟ انت بقالك اسبوع معايا ولسه ما فهمتنيش يا سندباد، ما تشغلش نفسك بالمسألة دي. انا مش بعترض على الجواز، انا بعترض على طريقة الجواز. البلد دي كده يا ابني، انما انا في قرارة نفسي مش وياهم. انا مؤمن في السر وموحد بالله زيك. إذا كنت عاوز تتجوزها أنا تحت أمرك، وإذا ما كنتش عاوز أنا برضو تحت أمرك. بالعكس، هو أنا هلاقي زي سعدة؟ خلاص أنا هجوزكم بشرع الله. حاجة تانية. إيه؟ انت صحتك بقت كويسة والحمد لله. الحمد لله. يصح تنزل معايا السوق علشان تشوف بضاعتك. بضاعة ايه؟ البضاعة بتاعتك، تشوفها جابت كام وتحب تبيع ولا لا. انا تمنتها جابت 800 جنيه، وانا شخصيا مستعد اشتريها ب1000 جنيه. اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ البضاعة بتاعتك يا اخي. بضاعة ايه؟ خشب الصندل. صندل ايه؟ انت ما انتش عارف ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. التابوت الخشب اللي كنت عايم فيه. ماله؟ التابوت ده خشب صندل ينباع عندنا بالدرهم. انا راخر كنت بستغرب على ريحته والزيت اللي بيطلع منه. دي ريحته دي كانت تموتك. انت انكتب لك عمر جديد. على ايدك يا عم الشيخ سعيد. اسمع يا سندباد. ايوه. انا يا ابني ماليش اولاد، وانت جوز بنتي. انا حدخلك شريك في تجارتي، والخشب الصندل ده انا حشتريه ب1000 جنيه، وهم نصيبك في الشركة، ومفيش فرق بينا، اهي ماشية بالبركة. انا متشكر يا عمي. الشكر لله يا ابني. اما اندهلك بسعدة. يا سعدة يا سعدة يا سعدة. وفي هذه البلاد تزوج السندباد، وشارك في التجارة حماه، وتبسم له الحظ وواتاه، ولم يلبث الشيخ سعيد أن ودع الحياة. وكان الشيخ سعيد شيخا على تجار المدينة، وكانوا يهابونه ويحترمونه، فحل السندباد مكانه، وصارت أمواله أمواله. ولكنه شاهد في المدينة حادثة عجيبة، ففي يوم معين من كل عام ينبت مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 81 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.